قول السائل: قلت من الأصل في ترتيب صفوف الصلاة أن الرجال ثم الصبيان ثم النساء، يقول إذا تقدم الصبيان إلى الصلاة كانوا قبل الرجال، فإن بعض الناس يؤخرهم، وإذا اجتمع الصبيان لوحد في الصف ربما أحدثوا ضررا وتشويشا أكثر من لو كانوا بجوار الكبار. نعم، إذا كان الصبيان الصبي جنب رجل عاقل ويفصل بين الصبيين فهو ربما نعم يكون أهدى وأحسن وأضمن لتمام الصلاة والسلامة من التشويش، لأنه يعني بالفعل إذا اجتمعوا في صف واحد ربما تسلط الشيطان عليهم يتخذهم ذريعة حتى يشغلوا الناس عن صلاتهم. ولا يجوز لك أن تجد صبيا مميز تقدم ثم تبعده وتجلس في مكانه، لا يحل لك، هو أولى منك. نعم. يقول السائل: هل يجوز للإمام في هذه الأزمنة أن يبعث أحدا من المصلين في الصفوف المتأخرة لكي يسوي الصفوف؟ إذا أمكن طيب، المساجد العادية يعني الصغيرة يمكن، لكن مثل الحرمين يرسل من إلى من؟ لكن على كل حال هو الإمام يجتهد، يقول سووا اعتدلوا صوفوا تراصوا سدوا الخلل، لكن ما يعني هم يسمعون هذا الكلام وكانوا كلام عادي ما له أي تأثير إلا ما ندر أبدا، يسمع هذا الكلام وتسحب من أجل يصير جنبك ويأبى. يقول السائل: رجل هجر زوجته منذ 18 سنة ثم أراد أن يعود إليها، هل عليه عقد أو مهر؟ إذا لم يطلقها ما في عقد، إذا لم يطلقها، إذا كان قد طلقها ما في شكل، لا بد من عقد إذا لم يكن طلاق بائن يعني ثلاث، إذا كان طلقها طلاق ثلاث هذه لا بد أن تتزوج زوجا غيره، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإنها إن طلق هذاك ورغب بالعلاقة مرة ثانية يخطبها يتزوج. أما مجرد هجران ترك فهو آثم، وعليه أن يعطيها حقوقها ويستحلها يتحلل منها ويعترف بالواجب ويقوم بالواجب. إذا ما تستطيع تقوم بالواجب لا تحبسه، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، اتقوا الله، اتقوا الله في النساء، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها في خطبة الوداع في حجة الوداع. يقول: من 18 سنة. نسأل الله العفو والعافية، هذا جرم عظيم وذنب كبير ليس بالهين، لكن إن استسمحها وكافأها وطلب منها وسامحته فالله غفور رحيم، وإلا لا يلومن إلا نفسه، هذا ظلم والظلم عاقبة وخيمة. يقول السائل: إحدى قريباتي أتصل بها، لما أتصل بها أستحي، يقول وهي ما تعرفني وأنا أعرفها وأدعو لها وأصلها، فما حكم ذلك؟ إحدى الطالبات قريباتي، القريبات إذا لم تكن من محارمك هي من أقاربك مثل بنت عم أو بنت خال، هذه ليست من المحارم، فلا ينبغي للإنسان أن يتصل بمن ليست له محرمة لئلا يسوي الشيطان بينهم ويقرب بعضهم من بعض، فأول المصيبة الكلام ثم النظر ثم الفعل، فعلى الإنسان أن يتق الله ولا يدخل نفسه في شيء قد يكون ضرره أكثر من نفعه. يقول: أصل رحمي. إذا كانت من محارمه كخالته وعمته نحو ذلك طيب، وهذا واجب، ولا يكفي التلفون إذا استطيع أن يزورها أو تحتاج إلى مساعدة يحسن إليها. وأما إذا كانت من الأقارب لكن ليست من المحارم كابنة العم وابنة الخال، هذه يخشى أن تجر إلى شيء غير البر. نسأل الله السلامة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.